الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد، فإن من الأحكام المتعلقة بنهاية شهر رمضان ثلاث أحكام: الأول زكاة الفطر، والثاني تكبيرات العيد، والثالث صلاة العيد. وقد اجتمعت هذه الثلاثة في قول ربنا سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فقوله قد هذا من باب التأكيد، يؤكد سبحانه وتعالى أن الفلاح يعني الفوز والسعادة في الدنيا والآخرة، قد أفلح من فعل هذه الأمور الثلاثة. من تزكى قيل أن يخرج زكاة الفطر، وذكر اسم ربه قيل أي تكبيرات العيد، فصلى عقب ذلك أدى الصلاة صلاة العيد. بدأ بزكاة الفطر لأنها يجوز أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، وعطف معها التكبير، كأن التكبير يبدأ من مغيب الشمس آخر يوم من رمضان. وأما الصلاة قال فصلى فعقب ذلك أدى الصلاة صلاة العيد صبيحة يوم العيد. فهذه الآية كما قال أهل العلم جمعت الأحكام الثلاثة: زكاة الفطر وتكبيرات العيد وصلاة العيد. وبإذن الله سوف نتكلم في هذا اليوم عن الأحكام المتعلقة بهذه الأمور الثلاثة. نعم. الشيخ بدر حفظه الله تعالى أميانزا محاضره وكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم صلي متوم صلى الله عليه وآله وسلم كشا كسيما كتك مامبو أمبايو ينتوباسا نمامبو متاتو أمبايو ينتوكابيلي جنبو لكوانزا نزكاة الفطر بيلي تكبيرة زعيدي حلافو صلى ينيوي يعيدي kuyasema atazungumzia mambo haya matatu. Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika suratul a'la: qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla, amefaulu mwenye kutoa zakatul fitr akataja jina la mola wake na kusali. Qala aflaha, amefaulu duniani na akhira mwenye kutoa zakatul fitri, wa dhakara isma rabbih fasalla, hii ndio takbira zaidi, akataja jina la mola wake, yani akamtaja Allah katika zile takbira zaidi. Fasalla, kisha akasali salatul eid. Qawluhu qad aflaha, hii qad ni taakid kusisitiza jambo hili. Qad aflaha man tazakka, hii ndio inofahamisha kwamba kutoa zakatul fitri, jinsi ya kutoa zakatul fitri. Wa dhakara isma rabbih fasalla, qila almuradu takbiratul eid, ni takbira zaidi. Fasalla, kisha akasali salatul eid. Ameanza hivyo kwa sababu kwanza unaanza kutoa zakatul fitri, alafu jua likizama unaanza hizo takbirat zaidi, alafu baada ya yote hayo ndio unasali salatul eid. Na inajuzu kutoa zakatul fitri kabla ya eid kwa siku moja أو ميلي. أول الأحكام هو زكاة الفطر. وزكاة الفطر واجبة من الواجبات، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي عنه قال: فرض رسول الله عليه الصلاة والسلام زكاة الفطر على الصغير والكبير، الذكر والأنثى، الحر والعبد من المسلمين. وعن أبي سعيد الخدري عنه قال: كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، صاعا من شعير، صاعا من إقط، صاعا من تمر. رواه البخاري ومسلم. فبينت هذه الحديث أنها فرض وأنها صاع، والصاع مقداره هو كيلوين ونصف، كيلوين ونصف، هذا هو يعني الأقرب في الصاع. فإن صاع النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يعني يوزن في عهده هو صاع زيد بن ثابت، كما جاء في حديث اللهم بارك في صاعنا ومدنا، الصاع هذا يعني لما وجد ووضع فيه الرز، وأنا فعلت هذا مرتين، وإذا به كيلوين ونصف تماما، كيلوين ونصف. وأما المد، المد أربعة الصاع أربعة أمداد، أربعة أمداد. والمد الذي عندنا لما وضعنا فيه الرز وإذا به 625 غرام، يعني ضرب أربعة كم؟ هذه اثنان ونصف تماما. فالصاع هو كيلوين ونصف طعام، يعني والمراد بالطعام يعني غالب، غالب القوت، قوت البلد الذي يأكلونه أهل البلد. إذا كان في هذه البلاد الغالب الرز، وقد رأينا الناس غالبا يأكلون الرز، فإذا يخرجون الرز لأنه هو غالب القوت عندهم. كانوا يأكلون الدقيق يخرجون الدقيق، وهكذا الذي يخرج هو غالب قوت أهل البلد. ويخرج إنسان من أوسط الطعام كما قال عجل من أوسط ما تطعمون أهليكم، ليس النفيس وليس الرديء بل الأوسط، من أوسط ما يطعم أهله، فيخرج الصاع عن نفسه صاع وعن من تلزمه نفقته، يعني كل من تجب عليك نفقته فإنك تخرج عنه صاعا من طعام. إذا كان الزوج والزوجة فقط إذن يخرج خمسة كيلو عنه صاع وعن زوجته صاع، هذه خمسة كيلو، وهكذا. وكل من تلزمه نفقتك نفقته فإنه يخرج عنه صاع من طعام، ولا يخرج إلا الطعام فقط، أما غير الطعام فإنه لا يخرج. لو أراد إخراج زكاة الفطر مثلا الملابس نقول هذه ما تجزئ، لو أراد إخراجها مال نقول ما تجزئ، لأن المال كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والملابس على عهده، لو كان تجزئ لا أخرج النبي صلى الله عليه وسلم أو الأمر بإخراجها. فالمال لا يجوز إلا في حالة إذا يعني وكل شخصا يثق به، شخصا يثق به قال يا فلان يعني هكذا مبلغ من المال اشتري به رزا واخرجه عني زكاة فطر، هذا نعم تجوز. أما أن يعطي المال على أنه زكاة فطر هذا لا يجوز كما قال الإمام أحمد وغيره من أمة الإسلام. والزكاة لها وقت، وقت محدد حدده النبي عليه الصلاة والسلام، وقت أفضلية وقت جواز، وقت الأفضلية وقت جواز. الأفضل أن تخرج صبيحة يوم العيد قبل الصلاة، قبل صلاة العيد، هذا هو الأفضل. يقول صلى الله عليه وسلم من أداها قبل الصلاة فهي صدقة، فهي زكاة متقبلة. فالأفضل قبل صلاة العيد، لكن إذا خشي أنه يعني لا يستطيع ذلك، إذا خشي أنه لا يستطيع ذلك فيجوز أن تعطى قبل العيد بيوم أو يومين، كما قال ابن عمر رضي عنه قال كنا نخرجها قبل العيد بيوم أو يومين. بمعنى إذا كان شهر رمضان كاملا يعني 30 يوما تخرج يوم 29 أو يوم 30، هذا قبل العيد بيوم أو يومين، بيوم يعني 30، يومين يعني 29. وإن كان رمضان 29 يخرجها إما يوم 28 أو يوم 29، ولا يخرجها قبل هذا الوقت مثل يوم 25 رمضان أو 20 رمضان أو 10 رمضان، لا يخرجها قبل هذا الوقت، بل لابد أن تخرج في الوقت المحدد شرعا. والزكاة تعطى للمساكين فقط، يقول عليه الصلاة والسلام طعمة للصائم، قال طهرة للصائم وطعمة للمساكين، طهرة للصائم وطعمة للمساكين، فهي خاصة للمساكين والفقير مسكين. والأولى بالمساكين الأقارب، الأولى الأقارب، من كان له أقارب فقراء هؤلاء أولى، وله أجران، أجر القربة وأجر الصدقة كما جاء في الحديث. فإن كان يعني الأقارب أغنياء ليسوا بفقراء يعطيها لجيرانه، يلتمس الجيران، الجار أولى. يعني لا يحل الإنسان أن ينام وجاره جائع كما جاء في الحديث. فإن كانوا الجيران أغنياء يلتمس فقراء المسلمين ويعطيهم الزكاة، زكاة الفطر. ووقتها كما قلنا أنها قبل صلاة العيد أو قبل بيوم أو يومين. أما من أخرجها بعد الصلاة، صلاة العيد، فتكون إذا كان مفرطا فهذه أثم، وتكون صدقة من الصدقات، ما تسمى زكاة فطر. لغة سلم من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. قالوا أما إذا كان غير مفرط فهذا يؤديها بعد العيد لا أثم عليه وتكون قضاء. نعم. سمع الشيخ حفظه الله زكاهي نواجبة، زكاهي نيالزيمة katika wajibati za Uislamu, na zaka hii zakatul fitri ni lazima na inatolewa mwisho wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani ukimalizika, pale ndio wajibu huo unaanza, wajibu wa zakatul fitri. Na mtu anatakiwa aitolee nafsi yake, amtolee mke wake, awatolee watoto wake. Kwa hiyo yeye na mke wake ni kilo 5, yeye na watoto wake wawili ni kilo 10, wa hakadha kila mmoja kilo 2.5, kila mmoja kilo 2.5 za kile chakula kinacholiwa sana pale mjini. Kwa hiyo kile chakula kinacholiwa sana kiwe ni kati na kati, isiwe ni chakula kizuri sana wala kibaya, almuhimu iwe ni kati na kati. Chakula kile kitoa kilo 2.5 ndio saa, kama ilivyokuja katika hadithi ya Ibn Umar radhiyallahu anhuma, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. متومي أمي فرضيشا زكاة الفطر بيشيا تندي أو بيشيا شعير ومتومي نمونغوانا ونمومي نمونامك نمدوغو نمكوب وكتيكا وإسلام. حديث يا جابر رضي الله عنه في البخاري tulikuwa tukitoa, kunna nukhriju ala ahdi rasulillahi sallam sa'an min tamrin au sa'an min sha'irin au aqtid, tulikuwa tukitoa pishi ya tende au pishi ya sha'ir au pishi ya maziwa hayo makavu au tende. Kwa hiyo katika ahdi yao ilikuwa hivi ndio vyakula, lakini sasa hivi hapa chakula kinachotumiwa sana ni mchele na unga. Kwa hiyo mtu atoe zakatul fitri unga au mchele takriban kilo 2.5 kwa kila mtu. Na hawa wanaotolewa iwe wamefunga au hawajafunga, lazima watolewe zakatul fitri. Na haitoshelezi kutoa isichokuwa chakula, uwezi ukatoa nguo, uwezi ukatoa pesa, hii ni zaka imewekwa itolewe chakula. Na hikma yake na lengo lake ni kuwapa chakula maskini, wasiwe na ile ombaomba siku ile ya Idi. Kwa hiyo hii ndio hikma ya kuwekewa zakatul fitri, wapewe vyakula wale maskini ili wajinasue na ile omba omba ya mabarani. Na inajuzu pia kutoa zakatul fitri siku moja au mbili kabla ya salatu al-Eid. Wakati bora kuna waqtul jawaz na kuna waqtul afdhalia. Wakati bora sana ni siku ile ile ya Eid kabla salatu al-Eid. Kutoa zakatul fitri ni bora zaidi pale siku ile ile ya Eid asubuhi kabla ya sala Idi. Lakini kuna wakati uljawaz kutoa zakatul fitri kabla ya Idi kwa siku mbili. Ina maana kama Idi ni tarehe moja mwezi unithia ni siku 30 Ramadhani, unaweza ukaitoa tarehe 29. Kama ni mwezi ni 29, unaweza ukaitoa nyuma yake 28, lakini haijuzu kutoa tarehe 10 Ramadhani au 20 Ramadhani. Kwa hiyo aidha ni siku moja kabla ya Idi au siku mbili kabla ya. وأما قوله وذكر اسم ربه، قيل هو المراد يعني التكبيرات، التكبير الذي يكون يوم العيد وهو سنة، ويبدأ بمغيب الشمس آخر يوم من رمضان أو برؤية هلال شوال. إذا رؤي الهلال أو ما رؤي لكن أكملوا رمضان، فبمغيب الشمس آخر يوم يكبر الناس. والتكبير يكون مطلق ليس مقيد بصلاة، إنما يكون مطلق كم بناس الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد. وثبت عن الصحابة عدة يعني صيغ من التكبير، من قول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد، وثبت أيضا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاث مرات، الله أكبر الله أكبر لله الحمد. إذا ثبت الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد، وثبت مرتين مرتين. وربما زاد بعضهم يعني كابن عباس الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، ذكره ابن حجر. أما ما زاد على هذا فلا أصل له، ما زاد على هذا فهذا لا أصل له، لم يثبت عن الصحابة رضوان الله عنهم. ويتأكد التكبير يتأكد إذا خرج من بيتي إلى المصلى، هنا يكون سنة مؤكدة، يتأكد أو عفوا يكون سنة عفوا يعني، لكن يتأكد، لأن ابن عمر رضي عنه وغيره كان إذا خرج من بيته إلى المصلى خرج مكبرا يكبر، وإذا جاء المصلى يجلس يكبر حتى يأتي الإمام لأداء صلاة العيد. فإذا صليت صلاة العيد انتهى التكبير. ومن الأخطاء التي يفعلها الناس في التكبير، أولها التكبير الجماعي، يجتمعون مع بعض يكبرون بصوت واحد، هذا لا أصل له، ما فعله السلف الصالح والله عليهم، وهو من المحدثات، وقد أفتى العلماء كالشيخ باز وغيره أن هذا من البدع، أنه من البدع التكبير الجماعي. الخطأ الثاني التلحين، يلحن التكبير كأنه يرتل القرآن، كأنه ترتيل، وهذا أيضا لا أصل له، بل يكبر الإنسان بدون ترتيل. فهذا هو التكبير الذي يكون يعني من مغيب الشمس آخر يوم رمضان، وينتهي بدخول الإمام لصلاة العيد، ويكون كما قلنا مطلقا ليس مقيدا بأدبار الصلوات. نعم. Nasema Sheikh Hafidhullah katika nukta iliyopita kwamba kuna hali moja inafaa kutoa pesa. Ikiwa mtu anampa pesa mtu amemwakilisha anamuamini akampe pesa ili yeye akanunue chakula na kutoa zakatul fitri. Hali hii inajuzu kutoa pesa, kumpa mtu pesa akanunue chakula alafu akitoe zakatul fitri awe ni mtu mwaminifu. Alafu pia kuwapa jamaa zako walio karibu ni bora zaidi kuwapa zakatul fitri kuliko walio mbali, kwa sababu thawabu ni mara mbili, thawabu za ndugu wako na wao, na pia thawabu za kuwapa sadaka. Hizi nukta za yale yaliyopita. Alafu anasema kauluhu ta'ala wa dhakara isma rabbihi fasalla, akalitaja jina la Mola wake na kusali. Hii ndiyo takbiratul Eid. Wa dhakara isma rabbihi, hii ndiyo dalili ya takbira zaidi, na takbira zaidi alfitri zinaanzia mara tu jua linapozama la siku ya mwisho ya Ramadhani, sawa aliona hilali au waliona watu wengine, jua linapozama tu ndiyo mwanzo wa takbira hizi zaidi. Na takbira zimekuja kutokana na masahaba kwa matamshi mengi, katika hayo Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illa Allah Allahu Akbar Allahu Akbar wa lillahi alhamd, pia imekuja mara tatu Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar, pia imekuja Allahu Akbar kabira. Lakini ziada ile Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyatihi, hii haina asli, haitakiwi kuzidisha hiyo. Kama ilivyokuja ziada hiyo kwa baadhi ya masufi wanazidisha hizo salatu ala nabii na nyinginezo, hizo zote ni ziada ambazo hazina asli yoyote. Zinaendelea takbiratul Eid mpaka sala inapoanza ya Eid, pale ndio mwisho wa takbira zaidi. Anapoingia imamu kusalisha salatul Eid, pale takbira zile zinakatika. Na takbira hizi zinasitizwa zaidi mtu anapotoka nyumbani kwake kwenda katika uwanja wa kusalia. Kila mmoja anapotoka aanze kuleta takbira mpaka atakapofika pale, akifika pale alete takbira mpaka imamu anapokuja kusalisha salatul Eid. Na sunna ni kila mmoja aseme takbira yake, kila mmoja atoe takbira kivyake ama takbira za pamoja. Hii ni katika uzushi. Katika uzushi kuleta takbira kwa pamoja mwanzo mpaka mwisho ni uzushi, lakini pia kuleta kwa nyimbo, kuleta kwa kuziimba zile takbira kama zinavyofanyika hapa kwetu, hiyo pia ni uzushi, hauna asli yoyote. Hii ni ibada, takbira hizi ni ibada, hakuna ibada za nyimbo nyimbo kama wale wa Kristo wanavyopiga manyimbo katika ibada zao. Uislamu hauna nyimbo katika ibada, unasoma takbira kama unavyosoma katika sala bila kuimba imba wala kusoma kwa pamoja. Kwa hiyo hizi ni takbira zaidi, zinamalizika mara tu imamu anapoanza kuswalisha. Huna yani masala muhimu fi zakat al-fitr ينبغي أن ننبه عليها. المسألة الأولى في المرأة الحامل، الحمل لا يجب عليه زكاة فطر، لكن لو أخرج والده جاز له ذلك، لكن من حيث الوجوب لا يجب لعدم الدليل عليه. المسألة الثانية إذا ولدت المرأة في رمضان، إذا ولدت قبل مغيب الشمس آخر يوم من رمضان، فهنا يجب إخراج زكاة الفطر عن هذا المولود. وإذا ولدت بعد مغيب آخر الشمس من رمضان هنا ليس عليه زكاة الفطر، لأن رمضان قد انتهى بمغيب الشمس. فإذا المولود إذا كان قبل مغيب الشمس هنا يجب إخراج زكاة عنه، لأن الزكاة يا إخوة على الجميع، صام أم لم يصم. أما إذا ولدت بعد انتهاء بعد مغيب الشمس من آخر يوم هنا لا تجب الزكاة، لأن رمضان انتهى بمغيب الشمس. المسألة الثالثة، من مات في رمضان، من مات لا يخلو من حالتين أيضا. الحالة الأولى إذا مات في قبل مغيب الشمس، قبل مغيب الشمس فهذا لا تجب عليه أن يخرج عنه زكاة فطر، لا يجب أن تخرج عنه زكاة فطر لأنه ما أكمل رمضان. أما من مات بعد مغيب الشمس من آخر يوم من رمضان فهذا يخرج عنه زكاة فطر لأنه أتم الصيام. هذه مسائل مهمة يعني ينبغي أن يتنبه لها لأنه يكثر السؤال عنها. نعم. نسمع شيخ يكون مسألة مهمة مهم كوسو زكاة الفطر. من يمينبا هيجوزو يعني هيباسي كم تليا إلي مينبا إلي أتنبوني haipasi kuitolea zakatul fitri kwa sababu hakuna dalili ya hilo. Mwanamke akizaa mtoto siku ya mwisho ya Ramadhani, ikiwa atamzaa baada ya kuzama kwa jua, baada ya kuzama kwa jua la siku ya mwisho ya Ramadhani, huyu haitapasa kumtolea zakatul fitri mtoto huyu, ikiwa atazaliwa baada ya kuzama kwa jua, yani watu washafungua ndio atamzaa mtoto huyu, hana zakatul fitri. Ama akimzaa kabla ya kuzama kwa jua, ina maana bado watu wamefunga, akamzaa saa 12 jioni akaendelea mtoto kuwa hai, huu ni lazima atolewe zakatul fitri. Vile vile aliyekufa, mtu aliyekufa kabla ya kuzama kwa jua, mtu aliyekufa kabla ya kuzama kwa jua na siku ya mwisho ya Ramadhani, huyu la tajibu alaihi zakatul fitri, haipasi kumtolea zakatul fitri kwa sababu hajapata sehemu ya lailatul eid. Ama aliyekufa baada ya kuzama kwa jua, huyu anatolewa zakatul fitri kwa sababu amepata Ramadhani na pia amepata sehemu katika usiku ule wa Eid. Qala wa dhakara ismi rabbihi fa salla, hadha al-mas'ala ath-thalitha wa ya fi salati al-eid. وصلاة العيد فرض كفاية، في أصح قول العلماء أنها فرض كفاية، إذا صلاها بعض المسلمين سقط الإثم عن البقية. وصلاة العيد السنة أن تكون في المصلى، مصلى العيد، هذا السنة. أما إذا كان لا يوجد للمسلمين مصلى، أو كان يوجد مصلى لكن مثلا كان هناك مطر شديد أو حر شديد أو غير ذلك، لهم أن يصلونها في المساجد، لهم أن يصلونها في المساجد، في المساجد تصلى فيها العيد للضرورة، إما أن يكون ليس هناك يعني مصلى المسلمين، أو وجود مصلى لكنه صغير لا يستوعب المسلمين، أو هناك يعني سبب من أسباب فنتصلى في المساجد. وصلاة العيد وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني وقت الضحى، وقت الضحى أول الضحى، وهو يعني بعد طلوع الشمس بخمسة عشر دقيقة. إذا أشرقت الشمس بدأ الشروق، خمسة عشر دقيقة يبدأ وقت صلاة العيد. والسنة يعني أن يخرج الإنسان إلى صلاة العيد قد اغتسل ولبس أحسن الثياب، وأن يأخذ معه أولاده والنساء كما قالت أم عطية عنها، أمر سلم بإخراج العواتق وذات الخدور والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين. لكن المرأة الحائض تعتزل المصلى، تجلس خارج المصلى حتى تشهد يعني الدعاء، دعاء المسلمين. والسنة إذا ذهب في طريق أن يرجع ماشيا من طريق آخر، إذا ذهب ماشيا من طريق أن يرجع ماشيا من طريق آخر، أي يخالف بين الطريقين، يخالف بين الطريقين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من طريق رجع من آخر. وقيل أن يعني الحكم من هذا حتى تشهد له الطرق يوم القيامة، وقيل حتى يعني يغيظ الكفار، وقيل يعني حتى يظهر شعائر الإسلام، أقوال كثيرة، وصح أنها تعبدية، فعلا هكذا نحن نفعل مثله عليه الصلاة والسلام. ويسن في عيد الفطر أن يأكل الإنسان قبل الصلاة، أن يأكل قبل الصلاة، يأكل تمر سبع تمرات كما كان وسلم كان يأكل سبع تمرات وترا قبل الصلاة. فإن لم يكن هناك تمر أكل أي طعام عنده في البيت، فإن لم يجد شرب ماء حس حشوات من ماء، ولا يذهب إلى المصلى وهو صائم. فإذا جاء إلى المصلى يجلس مباشرة ولا يصلي تحية المسجد ولا غيره، لأنه مصلى، والعيد ليس فيها يعني صلاة قبلها سنة. لكن إذا صلىها في المسجد نعم يصلي تحية المسجد، يصلي تحية المسجد. أما المصلى فإنه بر، ليس فيه تحية مسجد، فلا يصلي تحية المسجد فيه. ثم يشتغل بالتكبير حتى تبدأ الصلاة، فإذا جاء الإمام صلوا مباشرة بدون أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بغير إذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة. الصلاة جامعة خاصة في صلاة الكسوف، أما يعني ما روي أنها أيضا في العيد فهذا ليس بالصحيح، لم يثبت. وصفة يعني صلاة العيد يكبر في التكبيرة الأولى سبع تكبيرات، يرفع يديه مع كل تكبيرة قائلا الله أكبر مع كل تكبيرة، سبع تكبيرات. فإذا أتم السبع استعاذ وقرأ البسملة ودعاء الاستفتاح، ثم قرأ سورة الفاتحة ومعها سورة الأعلى، فإذا تمها ركع الركوع المعروف ثم رفع ثم سجد، وإذا قام إلى الركعة الثانية أثناء القيام يكبرها، يسمى تكبيرة الانتقال. فإذا استوى قائما كبر خمس تكبيرات، يرفع يديه مع كل تكبيرة، تكبيرة الانتقال غير محسوبة. فإذا قام كبر خمسا يرفع يديه مع كل تكبيرة، ثم يقرأ الفاتحة وسورة الغاشية. فإذا أتم هذا إن كان إماما خطب الناس خطبتين لا يجلس بينهما بدون جلوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على قدميه بدون منبر عليه الصلاة والسلام، يعني ليس هناك جلوس. الخطبة الأولى تكون للرجال والثانية تكون للنساء، توجيهات ونصائح للنساء. فإذا أتم الخطبتين يشرع التهنئة بالعيد، يقول رجل الإخوان تقبل الله منا ومنكم. فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يهني بعضهم بعضا في العيد بعد الصلاة، وتشرع يعني التوسع على الأولاد في هذا اليوم، لأنه يوم فرح للمسلمين. أما من فاتته صلاة العيد، من فاتته صلاة العيد إذا ما خرج وقتها له القضاء، إذا ما خرج الوقت. وخروج الوقت يبدأ بدخول صلاة الظهر، إذا دخل وقت صلاة الظهر خرج وقت صلاة العيد فما تقضى. لكن إذا لم يدخل وقت صلاة الظهر هنا جاز له قضاء صلاة العيد، يقضيها كهيئتها، لأن القاعدة الشرعية القضاء كالأداء، القضاء كالأداء، هذه قاعدة، يعني تصليها كما هي. من فاتت صلاة الظهر كيف يصليها؟ أربع، يصلي أربع. إذن القضاء كالأداء، يكبر في الأولى سبع تكبيرات والثانية خمس تكبيرات. لأن أنس رضي الله لما فاتت صلاة العيد هو وأولاده بالبصرة صلوا جماعة، هو وأولاده صلوها كما هي. هذا هو هي يعني أهم الأحكام بارك فيكم المتعلقة. ونختم بتذكير، نختم بتذكير أن العيد فقط أول يوم من رمضان، من شوال أول يوم فقط. لقول سلم كما في مسند أحمد حيث أنس لما وجد الناس يلعبون فسأل ما هذا؟ قال رسول هذا يوم عيد. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله أبدلكم خير منهما يوم الفطر ويوم الأضحى، سماه يوم. فالعيد أول يوم فقط، ما بعده من أراد أن يصوم الست من شوال جاز له ذلك، جاز له ذلك من ثاني شوال. وصيام الست من شوال أجرها عظيم، أجرها عظيم، كان في الأجر والثواب كأنه صام سنة كاملة، كما في حديث أبي أيوب عنه قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. وفي رواية عند ابن حبان عن ثوبان رمضان بعشرة أشهر، بعشرة أشهر، والست بشهرين، فهذا سنة، يعني أن الحسنة تضاعف إلى عشرة أمثالها. فينبغي كل إنسان أن لا يحرم نفسه صيام الست من شوال. والتبكير أفضل، التبكير أفضل، لأن الناس يعني الآن النفوس قد اعتادت على الصيام فلن تستثقل الصيام إذا بكرت به. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قوله تعالى فصلى وذكر اسم ربه فصلى، المراد بفصلى لصلاة العيد، صلى يعيدي، نصلى عيدي نفرض كفاية وقولي ينقوفك كقولي بيلي زم علماء لسنة سنة قبل كسالي أو قبل كتوك يباني لسنة متو أفنقوه كتيندي witri, afungue aletende kwa witri kabla ya kwenda kusali salatul Eid, asitoke hali ya kuwa amefunga, atoke hali ya kuwa ameshafungua. Mtume sallam alifanya hivyo, akala tende saba kabla hajakwenda kusali salatul Eid. Kwa ni sunna mtu aletende kwa witri nyumbani kabla ya kwenda kusali salatul Eid. Na sunna pia katika sala ya Eid ni kuoga na ende katika musalla kwa nguo zake nzuri kama alivyosema masahaba salaf salih ridwanullahi ta'ala alayhim, walikuwa wakifanya hivyo wakivaa nguo zao nzuri. Na sunna ni kusaliwa salatu al-Eid katika musalla nje ya mji, sio misikitini, isipokuwa ikiwa kuna mvua kubwa, hapo hiyo ni dharura. Salatu al-Eid hapo itasaliwa msikitini kwa sababu ya dharura hiyo, lakini sunna ni kusaliwa katika musalla. Pia sunna mtu atembee kwa miguu ende katika musalla ikiwa ni karibu pale pa kusalia, ikiwa ni karibu atembee kwa miguu, la ikiwa ni mbali hapo ni dharura apande gari ende kule. Na pia ni sunna kwenda kwa njia nyingine, na akirudi nyumbani arudi kwa njia nyingine. Hii ni sunna amefanya Mtume sallam, na hikma yake ni ili njia zote mbili zimshuhudilie. Na pia imesemwa kwa ajili ya kuwaudhi makafiri, pia imesemwa kwamba ni kudhihirisha alama katika alama za Uislamu, pia imesemwa hikma yake ni ya ibada, watu wafanye hivyo kwa ibada. Na pia aende mapema kwa kurauka, na atoke na watu wa nyumbani kwake wake zake, watoto wake, kama katika hadithi ya Ummu Atiya, umirna an nukhrija fil aidaini dhawati alkhudur wal huyad, tumeamrishwa tuwatoe katika sala ya Idi wale wasichana wanawali na wenye hedhi. Lakini wenye hedhi wao hawatasali, watajitenga na sala, isipokuwa watakwenda kusikiliza khutba wenye hedhi. Na ni sunna pia khatibu atoe khutba mbili, khutba ya wanaume alafu aelekeze kalima maaluma kwa wanawake, awape nasaha maalumu wanawake, asikae baina ya khutba hizi mbili, isipokuwa ni kugawanya khutba ambayo ni amma, alafu khutba nyingine dakika tano za mwisho awaelekeze nasaha wanawake. Akifika pale katika musalla, haitakiwi kusali sala yoyote, aanze takbira, akae pale aanze takbira mpaka khatibu atakapokuja kutoa khutba, sababu mtume haja sali sala yoyote kabla ya sala Idi wala baada ya sala Idi. Na sala Idi wakati wake ni jua linapotoka halafu likapanda kiasi cha mkuki takriban baada ya shuruku shams, takriban dakika 15, hapo ndio mwanzo wa salatu al-Eid kama salatu al-Dhuha. Huo ndio wakati wa salatu al-Dhuha na pia ni wakati wa salatu al-Eid. Ama namna ya sala Eid ni kwamba rakaa ya kwanza atasema yule imamu takbira saba, atainua mikono yake pamoja na kila takbira moja, alafu baada ya takbira hizo atasoma Fatiha na suratul A'la. Rakaa ya pili ataleta takbira tano bila ile takbira kuinuka na kusoma Fatiha na suratul Ghashia. Halafu atahutubu khutba mbili kama tulivyosema, khutba ya wanaume na kuelekeza pia wanawake kalima na irshadat maalumu. Pia baada ya sala kuna tahnia, ni sunna watu wapongezane. Imekuja katika salafu kwamba walikuwa wakipongezana, takabbalallahu minna wa minkum, walikuwa kiambiana hivyo as-salafu ridwanullahi ta'ala alayhim. Pia sunna ni kwamba sala ikimfutu mtu akikosa sala Idi, ni sunna ailipe pale pale kama vile vile ilivyosaliwa na wale walioanza kuswali, ailipe pale pale sala ile ya Idi maadamu wakati bado upo na wakati wake salatu ya Idi unaendelea mpaka ukifika wakati wa dhuhur zawal, pale ni mwisho wa wakati wa salatu al-Eid, hata sali tena. Pia katika sunna asema mwisho kabisa, Sheikh amemalizia na kusema kwamba siku ya Idi ni moja tu, siku ya Idi al-Fitri na Idi al-Adha ni siku moja tu, si siku mbili wala tatu. Na ni sunna pia tausia katika vyakula, watoto wafurahishwe katika vyakula vya siku ile ya Idi. Pia amesoma hadithi ya Mtume sallam kwamba alipofika pale Madina alikuta watu wanafurahika na siku ambazo si Waislam, ndio Allah Mtume akamwambia, Allah amekubadilishieni, badala ya sherehe hizo za siku za Kiyahudi sherehekeni kwa siku hii ya Idi al-Fitri na Idi al-Adha, pia kama ilivyokuja katika hadithi ya Thauban. Idhan siku ya Idi ni moja tu, Idi al-Fitri ni sherehe za siku moja, si siku mbili wala tatu. Haya ni machache katika aliyoyasema shekhe, mengi nimefupisha tu, lakini muhadhara huu kama sikosei ni wa mwisho wa shekhe. Leo ni muhadhara wa mwisho kwa sababu siku zake zimemalizika, baada ya siku moja tu atarudi kwao Saudia. Kwa tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atunufaishe kwa yote aliyotufundisha katika durus, katika daura na katika muhadharat. Namwomba Allah atuwafikishe kuyakariri na kuyajua na pia kutekeleza yote tuliyoyasoma. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.